There's a fire burning out on the street. I can't bear the seat. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. الحفلة الليلة دمار الليلة دمار الليلة دمار جايين نعمل أعصار نعمل أعصار نعمل أعصار الحفلة الليلة دمار الليلة دمار الليلة دمار جايين نعمل أعصار نعمل أعصار نعمل أعصار زبطت كرات ركاع عليني كده المي Cause I've been to Moriba.